بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ اليأس يا رسول الأمان. حمل ثقيل كبير، تصور أن السماوات والأرض والجبال هذه المخلوقات الضخمة الكبيرة القوية أشفقت من حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ضياع الأمانة. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستضعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. فأنا جميعا ما حدث عندنا في مدينة المنصورة من قتل لأبرياء لا ذنب لهم ولا جريرة. ما ذنب هذا الجندي وما ذنب هذا الضابط الذي يقتل بلا ذنب ولا جريرة إلا أنه يقف للحراسة؟ ما ذنبه وما جريرته؟ انتبه. ناهيك عن ترويع الآمنين لما سمعت هذا الخبر، مع أنني نبعد عن هذه المدنية حوالي 2 كيلو، ولكن صوت مفزع مروع. انتبه. الدماء لها حرمة. انتبه. حتى وإن اختلفت مع هذا الضابط فاقتله لا يجوز. انتبه. وأيضا هذا الضابط إن اختلف معي فاقتله يقتلني. هذا آثم وهذا آثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عباد الله انتبهوا. الذي يدل الناس على بعضهم البعض فيقول: الحاروا إرهابي، اقتلوه، دمروا بيته. هذا مشارك في الإثم. نعم، الإعلاميون الآن شيطنوا التيار الإسلامي وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، منذ سنوات تسمعوننا بفضل الله، هل رأيتم واحدا منا يحمل سلاحا أو يعتدي على ضابط أو شرطي أو جندي؟ لا تسمعوا لهؤلاء، اسمعوا للعلماء والمشايخ والدعاة الذين ينتاز بحب عروبته. يا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تدبر معي أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متى الساعة؟ أي متى تقوم القيامة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور ضياع الأمانة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي لفظ: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالناظر إلى الواقع يعلم يقيناً أنه يحكم العالم الآن ويدمر البشرية تدميراً. من أسند ووسد إليه الأمر وهو ليس أهلاً لذلك، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في شؤون المسلمين فيقول هذا حلال وهذا حرام. الرجل التافه، الرجل السفيه، يتكلم في أمور العامة. والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الواقع الآن، يراه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن إن من صور ضياع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله، والأمة الخائنة هي التي تقدم من ليس أهلاً لأن يتقدم، هي التي تؤخر الأكفاء، هي التي تؤخر من يصلح للزمان والمكان. وسر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخرج للدنيا جيلاً لم ولن تعرف البشرية له مثيلاً، لأنه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم وضع كل صحابي في المكان الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته. فمصعب بن عمير رضي الله عنه انطلق إلى المدينة، معاذ بن جبل انطلق إلى اليمن، أبو عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران، خالد بن الوليد في فنون الحرب والقتال، زيد بن ثابت في جمع القرآن وكتابته، كل رجل في مجاله وتخصصه. فالأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء، هي التي تقدم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب. حين ترى الأمة الأمينة أن فلاناً ليس كفءاً لهذا المكان، فواجب على هذا الرجل ابتداءً إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع وأن يتأخر، لأن القضية أمانة سيُسأل عنها بين يدي الله عز وجل. لقد ذهب أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تستعملني؟ أي ألا تعطيني وزارة أو ولاية أو إمارة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنها أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة ستُسأل عنها بين يدي الله عز وجل. أيًّا كان حجم منصبك وأيًّا كان حجم مسؤوليتك، ستُسأل على قدر هذا المنصب وعلى قدر هذا الكرسي بين يدي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. إخوة الإيمان، هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولاه أبو بكر رضي الله عنه قيادة الجبهة في بلاد الشام، ورأى الصديق رضي الله عنه أن خالد بن الوليد أكفأ منه في هذا الوقت، وهو أهل الميدان وأهل الساعة. فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه؟ عزل أبا عبيدة وقدم خالد بن الوليد مكانه على قيادة الجبهة في بلاد الشام. هذه رؤية الصديق رضي الله عنه، رأى أن رجل الساعة هو خالد، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة. وهذا التأخير لأبي عبيدة رضي الله عنه لا يقدح فيه أبدا، ولا يقلل من قدره ولا من شأنه ولا من مكانته. فيرسل الصديق رضي الله عنه رسالة جميلة رائعة إلى أبي عبيدة رضي الله عنه ليطيب خاطره، يقول فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فمن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد على قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد بن الوليد الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيراً والسلام. صلى الله وسلم وبارك على من ربى وعلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما هذه القلوب المتجردة! خالد رجل الساعة فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة ليصبح أبو عبيدة رضي الله عنه جندياً مطيعاً بعد أن كان بالأمس القريب قائداً مطاعاً. هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة، يعلمون قدر المسؤولية. ألم يفكر أن يقوم بانقلاب على الصديق؟ لا، ولا على خالد. هؤلاء لا يعملون من أجل دنيا، لا تحركهم الكراسي ولا المناصب. يود أحدهم أن يبذل روحه لدين الله أيًا كان موقعه على الساحة وفي الساحة. هذا هو التجرد، قمة التجرد والإخلاص، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ويتوفى الصديق رضي الله عنه ويتولى الخلافة من بعده فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وها هو عمر له رؤية أخرى، يرى أنه لا يتقدم البتة أحد على أبي عبيدة رضي الله عنه، فماذا صنع عمر؟ قام بعزل خالد وولى أبا عبيدة مرة أخرى على قيادة الجبهة في بلاد الشام، ليصبح خالد بن الوليد جندياً مطيعاً بعد أن كان بالأمس القريب قائداً مهاباً مطاعاً. هذه هي الأمانة، وذاك هو التجرد والصفاء، ذاك هو التجرد والصفاء. يا أخي، أنا أعلم في نفسي أني لست أهلاً ولست كفءاً لهذا المكان، فأتنحى لأني سأسأل عن هذا الكرسي بين يدي الله عز وجل، أيًا كان حجم المسؤولية وأيًا كان حجم المنصب، سأسأل على قدر منصبي وعلى قدر كرسي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا، لا تحركهم الكراسي ولا المناصب. يود أحدهم أن يبذل روحه لدين الله عز وجل، لا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجند، ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه، ما دام هو على الطريق. قمة التجرد والإخلاص، وإن شئت فقل قمة الأمانة، إلى أنهم يعلمون قدر المسؤولية، يعلمون جيداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكل مسؤول، إن المسؤولية على الجميع، أيًا كان منصبك، أيًا كان حجم منصبك وحجم مركزك وحجم مسؤوليتك، أنت مسؤول، حتى ستسأل عن امرأتك وعن ولدك وعن خادمك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فالإمام راعٍ، بدأ أولاً بالحاكم عليه الصلاة والسلام، ثم قال بعدها: والرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يؤكد كلامه عليه الصلاة والسلام بقوله: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بدأ بها الكلام عليه الصلاة والسلام وختم بها في أول الحديث وآخره، وكرر وقرر عليه الصلاة والسلام ليؤكد أن المسؤولية على الجميع. أيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفق بالناس ويسر عليهم أمورهم وأحوالهم. إذا كنت مسؤولا موظفا حكوميا أو موظفا في وظيفة خاصة، يسر على الناس أمورهم، لا تكن فظا غليظا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يسر على الناس ولم يشفق عليهم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دعاء عليه بالشقاوة لمن شق على الناس وضيق عليهم أمورهم وأحوالهم. فيا أخي الحبيب، كن رفيقا بالناس، وبالأخص في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، فالأمانة والله حمل ثقيل كبير. تصور أن السماوات والأرض والجبال، هذه المخلوقات الضخمة الكبيرة القوية، أشفقت من حمل الأمانة. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أشفقت هذه المخلوقات من حمل الأمانة. ويتقدم الإنسان الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، ويتقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الحول الذي تتحكم فيه الشهوات والرغبات، يتقدم لحمل هذه الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء: فمن أداها كاملة على مراد الله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول، نسأل الله العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن هذا الدين العظيم بتعاليمه ومبادئه أمانة لديك، أمانة لديك، فقم به خير قيام، وتحلى بأخلاقه الفاضلة كما قال قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين. إن من أمانة هذا الدين أن تتخلق بأخلاقه الفاضلة، أن تتحلى بأخلاقه الكريمة. أسأل الله أن يؤدبنا جميعاً بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، اللهم آمين. إن من أمانة هذا الدين أن تأتمر بأوامر ربك سبحانه وتعالى التي أمرك بها. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيضا إن من أمانة هذا الدين أن تعتقد أن الدماء والأموال والأعراض أمانة لدى المسلمين يجب احترامها وصيانتها وعدم الاعتداء عليها. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ساءنا جميعا ما حدث عندنا في مدينة المنصورة في هذا الأسبوع من قتل لأبرياء لا ذنب لهم ولا جريرة، فدماء المسلمين جميعا معصومة. ما ذنب هذا الجندي وما ذنب هذا الضابط الذي يقتل بلا ذنب ولا جريرة إلا أنه يقف للحراسة؟ ما ذنبه وما جريرته؟ إن دماء المسلمين جميعاً معصومة، بل أقسم بالله إن دماء النصارى الذين بين جلدتنا لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم بدون وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء، خطبة الوداع، يؤكد على ذلك فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. استهان بعض الناس بالدماء وهذه مصيبة أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. ناهيك عن ترويع الآمنين، والله لقد فزعت فزعة ما فزعتها في حياتي لما سمعت هذا الصوت، مع أنني أبعد عن هذه المديرية حوالي 2 كيلو، ولكن صوت مفزع مروع. ناهيك عن ترويع الآمنين في بيوتهم، قتل هؤلاء الدماء لها حرمة. حتى وإن اختلفت مع هذا الضابط في الرأي تقتله لا يجوز، وأيضاً هذا الضابط إن اختلف معي في الرأي يقتلني، هذا آثم وهذا آثم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، كما نسمع من بعض الناس: الحقوا الشارع ده فيه إرهابي، اقتلوه. كما نشاهد الآن كأننا في عالم الغاب، كأننا في عالم الغاب. الحقوا في هذا الشارع رجل ينتمي إلى كذا أو كذا، فيقوم الناس بتدمير محله. كما شاهدتم في وسائل الإعلام، الدماء لها حرمة والأموال لها حرمة. واحد خارج بتلفزيون LCD كبير من أولاد رجب في المنصورة، بيقول للناس: وسع انت، وهو وسع مش قادر، الشال هو بتاعك، هذا حقك، هذا مالك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن حق المسلم إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء، من حقه أن يأمن على ماله، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال. اتق الله في أموال الناس، إن من أمانة هذا الدين أن تعتقد أن الدماء والأموال والأعراض لدى المسلمين أمانة، أمانة لدى المسلمين يجب احترامها وصيانتها وعدم الاعتداء عليها، الذي يدل الناس على بعضهم البعض فيقول: الحقوا إرهابي، اقتلوه، دمروا بيته، هذا مشارك في الإثم وسيُسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فدماء المسلمين أمانة، وأعراضهم أمانة، وأموالهم أمانة. يجب علينا جميعاً أن نكون لحمةً واحدة، وأن نتحد وألا نفترق. نعم، الإعلاميون الآن شيطنوا التيار الإسلامي، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن نحن بينكم منذ سنوات تسمعوننا بفضل الله. هل رأيتم واحداً منا يحمل سلاحاً أو يعتدي على ضابط أو شرطي أو جندي؟ بل نحن والله من أحرص الناس على الدماء، والله من بعد الثلاثين يونيو إلى يومنا هذا كلما يسألني شاب من شبابنا يريد أن يتهور أقول له: اتق الله، قف مكانك، أثبت مكانك، اتق الله، هم إخواننا، نحن أحرص الناس على الدماء. ونتهم بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف إلى آخر ذلك من التهم المعلبة. لا تسمعوا لهؤلاء، اسمعوا للعلماء والمشايخ والدعاء الذين تسمعونهم من عشرات السنين. مشايخنا الآن أسأل الله أن يحفظهم جميعاً، من شدة الأزمة تكالب عليهم المرض، لا يستطيعون الكلام ولا الحركة بسبب ما يحدث الآن. والله كلنا في هم وكلنا في غم، الله وحده عليم بقلوبنا جميعاً. فالواجب علينا أن نتحد وأن نكون لحمةً واحدة، وأن لا نسمع للإعلام المضلل. يا مسلمون، يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعد أن كنتم أعداءً ألف الله بينكم على الإسلام، أصبحتم إخوانا، المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. والله حتى دماء النصارى في بلادنا كنا من أحرص الناس عليها، والكل شاهد ذلك في 25 من يناير. ما حمى الكنائس إلا أهل السنة وأحرص الناس على الكتاب والسنة، أهل الالتزام والاستقامة، كانوا من أحرص الناس. وفي فتنة أطفيح، أول من وأد هذه الفتنة هو شيخنا الفاضل محمد حسان حفظه الله تعالى. فنحن من أحرص الناس على الدماء، نتهم بهذه التهم المعلبة. نقول يا إخواننا يا أحبابنا، لا بد أن تسمعوا للعلماء والمشايخ في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وأن تعلموا أن الدماء أمانة، والأعراض أمانة، والأموال أمانة، بل إن نفسك التي بين جنبيك أمانة، وإن جوارحك التي تنعم بها أمانة، عقلك أمانة، لسانك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، ستُسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أنت تعلم أن فلاناً هذا كذاب، تعلم ذلك علم اليقين، ومع ذلك تفتح أذنيك، تفتح أذنيك وعينيك. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن هذا السمع وعن هذا البصر، عن هذه الجوارح. أيضا عمرك أمانة، استغل هذه اللحظات. عمرك هذا أمانة، استغل هذا العمر في طاعة الله عز وجل. عمرك ستُسأل عنه أمام الله عز وجل، ستُسأل عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وماذا عملت فيما علمت. أيضاً العقل هذا أمانة، عقلك أمانة، لا تضيع عقلك في المخدرات والمسكرات والشعوذة والسحر وأنواع الكهانة والتنجيم. اتق الله في جوارحك، فكلها أمانة، كلها أمانة، ستُسأل عنها بين يدي الله عز وجل. أيضاً اعلم أخي الحبيب أن تحكيم الشريعة أمانة في أعناق الأمة، وأمانة في أعناق قيادتها، عليهم أن يحكموا شرع الله في شؤون الحياة كلها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والعلاقات الخارجية، لتكون الشريعة وحدها مصدر حكم وتحاكم. أيضاً اعلموا عباد الله أن تبليغ الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله عز وجل أمانة في أعناق الأمة، كل على حسب قدرته واستطاعته. يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومعنى الآية أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وآمنتم بالله عز وجل. على قدر استطاعتك ادعوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم المرحلة حرجة، والبعض ينفر منا الآن بسبب شيطنتنا في الإعلام، ولكن احتسب هذه النصيحة لإخوانك، حتى لو سببت، لو شتمت، لو قذفت، لو ضربت، لست أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، جرح وجهه عليه الصلاة والسلام، أغمي عليه، ومع ذلك كان دائما يصبر الصحابة رضي الله عنهم فيقول: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. واحد تيجي تنصحه تقول له تعال معايا صلي، قل لك روح يا شيخ خربت البلد، وانا مالي ومال خربت البلد ولا ما. انا بقول لك صلي، خايف عليك، بحبك يا اخي. هو يقول لك كده وانت يا اخي انا بحبك في الله، بحبك، ابتسم في وجهه، قل له تعال معايا، خايف عليك من يوم القيامة، من يوم الحسرة والندامة. هذا واجب عليك، أن تدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله نحن لا نبحث عن كرسي ولا عن منصب أبدا، بل وسيلتنا أو ما نبتغي به وجه الله عز وجل هو أن نبلغ عن دين الله، أن نعلم الناس أمور الدين، لا نبحث عن منصب ولا مكانة أبداً، نعلم الناس. هذا ما وكلنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا به. فالدعوة يا إخواني ليست مهنة يمتهنها البعض، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم على قدر استطاعته، على قدر إمكانياته. وأنت في وظيفتك، في عملك، ادعو إخوانك للصلاة، ادعوهم للصيام، ذكرهم بصيام الاثنين والخميس. كل هذا من الأمانة التي قال عنها قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا أهلا لهذه الأمانة. اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد كلمتنا، ووحد كلمتنا. اللهم اجمع شمل المصريين، اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك، اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل مصر من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء، اللهم تقبل موتانا عندك في الشهداء. اللهم تقبل إخواننا الذين قتلوا عند مدرية المنصورة عندك في الشهداء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وغدر الغادرين، وخيانة الخائنين. اللهم